الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: إنه في نهاية الحيض ينزل معها لون بني، وإنها تغتسل وتصلي وتصوم ظنا منها أنها علامة الطهر، فهل عليها شيء؟ الحمد لله، كان الواجب عليها أن تنتظر قليلا حتى ترى إحدى علامتين. العلامة الأولى أن ترى القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، وهو علامة ابتداء الطهر. وإذا لم تكن من ذوات القصة البيضاء فتنظر إلى فتنتظر العلامة الثانية، وهي الجفوف الكامل. وأما أن تغتسل وهي لا تزال ترى الصفرة والكدرة فإنها قد أخطأت فيما فعلت، وما مضى فالله عز وجل يغفره لها ويتجاوز عنها فيه. فإن المستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه وتسأله عن حالها مع هذا الدم الذي ينزف منها، وتخبره بأنها تركت بعض الصلوات وبعض الصوم الواجب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها الوجهة الصحيحة ولا يأمرها بقضاء ما فاتها أو ما أخطأت فيه. فبناء على ذلك نقول: ما مضى من فعلك مع كونه خطأ إلا أن الشريعة لا تطالبك بشيء مما مضى، لأنك جاهلة بحقيقة الأمر. والمتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، والمتقرر أنه لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. ولكن فيما يستقبل انتبهي، لا يجوز لك أن تغتسلي ولا تعتبري نفسك قد طهرت من حيضتك إلا إذا رأيت القصة البيضاء أو رأيت الجفوف الكامل. أما القصة البيضاء فهي معروفة، وأما الجفوف الكامل فهي أن تمسحي المحل بمنديل أو قطنة أو خرقة بيضاء في أوقات متفاوتة، وترين الأمر قد خرج ببياضه من غير كدرة ولا صفرة، هذا هو الجفوف الكامل. فانتبهي لذلك، وفقك الله وعلمنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.